Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Javni lokalni saobraćaj أين موقف الباص الحافلة؟ Gde je autobuska stanica? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Koji autobus vozi u centar? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Koju liniju moram uzeti? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Moram li presedati? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Gde moram presesti? بكم تذكرة السفر؟ Koliko košta vozna karta? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Koliko stanica ima do centra? ينبغي أن تنزل هنا. Morate ovde izaći. ينبغي أن تنزل من الخلف. Morate izaći nazad. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Sljedeći metro dolazi za 5 minuta. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Sljedeći tramvaj dolazi za 10 minuta. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Sljedeći autobus dolazi za 15 minuta. متى يسافر آخر مترو؟ Kada vozi zadnji metro? متى يسافر آخر ترام؟ Kada vozi zadnji tramvaj? متى يسافر آخر باص؟ Kada vozi zadnji autobus? هل معك تذكرة سفر؟ Imate li voznu kartu? لا, لا يوجد معي. Voznu kartu? Ne, nemam. إذن عليك أن تدفع غرامة. Onda morate platiti kaznu.